الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده ليبتن أناس من أمتي، يعني يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والذي نفسي بيده، يعني والله ليبيتن أقوام من أمتي، يعني من أمته صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، يعني ينتسبون لهذا الدين فهم مسلمون. ليبيتن يعني يدخلون في البيات. ثم ذكر حالهم صلى الله عليه وسلم، قال: ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو. على أشر وبطر، يكون في بطر ومرح، والبطر هو الطغيان، الطغيان بالنعمة، أو الطغيان عند النعمة، عندما تكون عنده نعمة أو تحل عليه نعمة يطغى بها، أو يطغى عند تلك النعمة فيضع تلك النعمة في غير موضعها، لا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال صلى الله عليه وسلم: على أشر وبطر ولعب ولهو، يعني عندهم غفلة، فهم في غفلة عما خلقوا لأجله، وفي غفلة عما أمرهم الله جل وعلا به، وفي غفلة عما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبحون قردة وخنازير، يعني يمسخهم الله عز وجل، فهم على أشر وبطر ولعب ولهو، يقعون في المحرمات وفي المنكرات وفي المعاصي، فالله جل وعلا يمسخهم قردة وخنازير. وهذا المسخ مسخ حسي حقيقي ومسخ معنوي، وقد يكون معا، فلا يمنع أن يكون مسخا حسيا. نعم، يكون مسخا، قد يكون مسخا معنويا، تبقى الصورة صورة آدمي، ولكن يمسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير فتصبح أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير. ومن أخلاق القردة المعروفة بها التقليد الأعمى، فيصير ذلك يقلد تقليدا أعمى، يمسخه الله جل وعلا كذلك، فيصير خلقه هكذا، فتجده يقلد من نهى الله جل وعلا عن اتباعهم من اليهود والنصارى والكفرة، يتبعهم حذو القذة بالقذة، فيجعل الله خلقه خلق القردة، ويجعل الله خلقهم خلق الخنازير، والخنزير معروف بعدم الغيرة على أنثاه، فيصير لا يغار على على على أنثاه، يعلم ما تقع فيه زوجته ونحو ذلك من الفواحش ونحو ذلك، فلا يغار، فأخلاقهم أخلاق الخنازير. وقد يكون المسخ حسيا، نعم، الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء يمسخ هذا الذي كانت صورته صورة آدمي، يمسخه قردا، يمسخه قردا ويمسخه خنزيرا، مسخ حقيقي. وهذا وقع، كما وقع لأصحاب السبت من بني إسرائيل، مسخهم الله جل وعلا قردة وخنازير، والصحابة فهموا أن هذا المسخ الذي أخبر به ربنا والذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مسخ حقيقي، أن الله غير خلقته من بني آدم، من آدميين، إلى قردة وخنازير. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، يعني الموجودة في زمانهم، أهي من نسل المسخ؟ أهي من نسل المسخ، يعني الذين مسخوا قردة وخنازير، هل يعني تناسلت تلك القردة والخنازير حتى التي وصلت إلى زماننا الآن، ولا تناسلت الخنازير القردة قل والخنازير حتى صارت إلى زماننا الآن وفي زمانهم؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لم يجعل لمسخ نسلا وعقبا، من مسخ قردا أو خنزيرا لا يكون له نسل ولا يكون له عقب. واستدل لهم صلى الله عليه وسلم بأن القردة والخنازير كانت قبل بني إسرائيل، كانت موجودة قبل بني إسرائيل، فلا يعني أن الآن إذا رأيت قرد ولا خنزير تقول هذا ممن مسخ، قد يكون ممن مسخه الله، أو تقول ممن هو من نسل من مسخه الله. لا، من مسخه الله قردا وخنزيرا حقيقة، هؤلاء لم يجعل لهم سبحانه وتعالى نسلا ولا عقبا. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبحون قردة وخنازير، أي يمسخهم قردة وخنازير. وانظر الأمر ليس بعيد، ليس بعيدا، يبيتون فيصبحون، يبيتون على أشر وبطر ولعب ولهو ومعاص ومنكرات، وهي سبب مسخهم كما يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيصبحون. الوقت ليس بعيدا والله لا يعجزه شيء. فهؤلاء يغضبون الله جل وعلا بانتهاك محارمه والوقوع في المحرمات، فيغضب الله جل وعلا عليهم فيعاقبهم فيمسخهم سبحانه وتعالى، وليس ذلك ببعيد عمن يستهين بمحارم الله جل وعلا فيغضب الله جل وعلا ويسخط الله سبحانه وتعالى عليه فيمسخه الله جل وعلا قردا وخنزيرا. قال فيصبحون، أي الوقت ليس بعيدا بين فعلهم هذا في البيات في الليل، فيصبحون على هذه الحال ممسوخين قردة وخنازير. قال باستحلالهم المحارم، هذه الأسباب، ما السبب؟ لما الله جل وعلا ما فعل هؤلاء حتى غضب الله جل وعلا عليهم؟ مع سعة رحمة الله جل وعلا وفضله وكرمه سبحانه وتعالى، ورحمته قد وسعت كل شيء، ومع ذلك هؤلاء انظر مسخهم الله، ماذا فعل هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم باستحلالهم المحارم، حارم الله جل وعلا يقعون فيها ولا يبالون، ويتعدون الحدود ولا يبالون، يعرف بأن هذا محرم فيقع فيه ولا يبالي. والأعظم من ذلك أنه قد يأتيه الوعظ والتذكير لعله يوقظ من غفلته ويحيا، فتخبره قال هذا محرم هذا منكر، اتق الله عز وجل ما تأتيه، فيخسر عليك كلمة يقول لك الله يهدينا، ولعله ما تمعن في هذه الكلمة التي يقولها ويسأل الله جل وعلا الهداية، لعله ما تمعن الله يهدينا وذهب لوقع في ذلك المنكر. لو تمعن في هذه الكلمة، لما تنصح واحد يقول لك الله يهدينا، لو تمعن في هذا الدعاء العظيم والذي هو يسأل الله عز وجل الهداية، هذا دعاء عظيم جدا، لو لم يكن هذا الدعاء عظيما فلما نكرره في اليوم في صلواتنا في كل ركعة من الركعات، ونقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم؟ علاش؟ لأن حاجتنا للهداية عظيمة جدا، حاجتنا للهداية، من يهدينا إن لم يهدينا الله عز وجل؟ فإن حاجتنا للهداية عظيمة، ولهذا نسأل الله أن يهدينا. فلو تمعن هذا الإنسان هذه الكلمة لما يقول الله يهدينا، لو تمعن فيها لاتخذ الأسباب، أسباب التي يستجلب بها هداية الله عز وجل ورضاه عنه. فإذا وقع في منكر ونصح قال أحسن الله إني جزاك الله خير، من الآن من هذه اللحظة أنا لابد أن أستجيب، مخافة أني إذا لم أستجب الآن للحق أني أحرم منه بعد ذلك وأحرم من الهداية إليه. فإن هذا الذي يتعدى المحارم ويقع في المنكرات متوعد بالوعيد، متوعد بالعذاب، وهذا العذاب قد يكون عاجلا في الدنيا قبل الآخرة، فيمسخه الله قردا وخنزيرا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات، اتخاذهم القينات، القينات يعني الإماء المغنيات، وقد يصحب ذلك الغناء المعازف كما جاء في حديث آخر، اتخاذ القينات والمعازف، يسمع إلى الموسيقى ويسمع إلى المغنيات ونحو ذلك. فهذا من أسباب هذا المسخ، الناس اللي تذهب الأعراس في قاعة حفلات وقد يكون فيها الاختلاط، وتجد المغني ولا مغنية ويسمعون الغناء والغناء الصاخب في الليل، سبحان الله ما يخافون أن ينطبق عليهم هذا الحديث، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قوم يبيتون في أشر وبطر ولهب ولعب وله، مسخهم الله، أصبحوا من الصباح مسخهم الله قردة وخنازير. فهذا المسخ ذكر صلى الله عليه وسلم سببه، استحلالهم المحارم ومنها اتخاذهم القينات، سماعهم للموسيقى وسماعهم للغناء والله المستعان. قال وشربهم الخمر، قال وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير، يعني هذه ذنوب عظيمة جدا، انظر ماذا يصنعون، يشربون الخمور، يسمعون الغناء والموسيقى، ويأكلون لحم الخنزير ويلبسون الحرير. ولا يعني أن هذا الوعيد المذكور هنا يكون لجمع هذه الذنوب، مش لازم يفعل كل هذه الذنوب حتى يعقد، يكون إنسان يفعل ذنبا وقوم يستهينون بذنب من الذنوب فيفعلونه فيأخذهم الله جل وعلا بذلك الذنب أخذ عزيز مقتدر، يهلكهم الله جل وعلا. هذا الحديث فيه وعيد شديد، لأن هذه الذنوب التي قد يستهين بها المرء فيقع فيها بأشر وبطر ولعب ولهو وغفلة، الله جل وعلا يعاقبه بسببها كما قال جل وعلا وكلا أخذنا بذنبه، واختلف مع اختلاف العذاب الذي جعله الله جل وعلا عليهم، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، اختلاف العذاب الذي عذبهم، لكن الذي مجموع ذلك أنهم عذبوا وأخذوا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، كلا أخذنا بذنبه، قد يكون ذنبا من الذنوب استهانوا به فصاروا يعصون الله جل وعلا به ولا يبالون بذلك، فيأخذهم الله جل وعلا به ويهلكهم الله. وهذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الآن عن أمته، والذي نفسي بيده ليبيتن أقوام من أمتي مسلمون، يبيتن أقوام من أمتي مسلمون، لكن انظر يبيتون على هذه الحال في أشر وبطن ولعب ولهو، ويقعون في المعاصي ويقعون في المخدرات ويقعون في المنكرات. ذكرت المخدرات، قد يجتمع جماعة من الشباب في الليل يبيتون على المخدرات والمسكرات، ما يخافون أن يصبحوا وقد عاقبهم الله جل وعلا، يمسخهم قردة وخنازير، ولا يخسف الله جل وعلا بهم الأرض. ما الذي يمنع ذلك؟ ما الذي يعجز الله جل وعلا؟ أيعجزه شيء؟ ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فهذا قد يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، لكن يأخذه الله جل وعلا لحين غفلة. ولهذا الإنسان إخوة ما يستهين بالذنوب ولا يستهين بالمعاصي، والواجب عليه أن يبادر إلى التوبة من كل ذنب ومعصية وقع فيها، ويبادر إلى أن يصلح حاله قبل أن يموت على تلك الحال، ولعله قبل أن يموت قد يعذب ويهلكه الله جل وعلا بسبب ذلك الذنب الذي وقع فيه، والله المستعان. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل الله منهم القردة والخنازير. قال صلى الله عليه وسلم: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. طبعا إذا سموها بغير اسمها فإنهم يستحلونها بذلك. أنا طيب، إذا تقول الخمر حرام يقول لك الخمر حرام، يقول لك لكن ما أشرب خمر، نشرب بيرة، أنا أشرب نبيذ، أنا الآن ندير هذه حبة حبوب المهلوسة، نشرب دواء، أن ندير تشوشنا، أن ندير كذا، يسميها بغير اسمها. والخمر يسمونها مشروبات روحية، تسميتها بغير اسمها الغرض من ذلك ماذا؟ الغرض من ذلك التنصل من كونها محرمة؟ نعم، ويريدون بذلك استحلالها. وهذا فيه دليل على أن تغيير الأسماء لا يجعل الحلال حراما. الخمر خمر، سميها ما شئت، سميها مشروبات روحية، نبيذ، بيرة، أي شيء، سميها أي شيء. طيب الآن هذه مسكرة ولا ما هي مسكرة؟ مسكرة، ما دامت مسكرة فإنها خمر وشربها حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: يسمونها بغير اسمها. قال: يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يعني جمعوا بين هذين الذنبين العظيمين، شربهم للخمر واستهانتهم بشربها حين سموها بغير اسمها، وزيد على ذلك أنهم يسمعون الموسيقى والغناء، يسمعون الموسيقى والغناء. قال عليه الصلاة والسلام: قال: يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، قال: يخسف الله بهم الأرض، تغور بهم الأرض يغار بهم في الأرض، يعني في باطنها، وهذا هو الخسف، يخسف الله جل وعلا بهم الأرض وهو جالس في مجلسه، الله يخسف به الأرض، وهذا من أنواع العقوبات. أو قال صلى الله عليه وسلم: قال: ويجعل الله منهم القردة والخنازير، يعني يمسخهم الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي. قال في صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة، يعني في أمته، في أمته، في المسلمين، في المجتمع المسلم وبين المسلمين، يقع هذا العذاب. قال: خسف ومسخ وقذف. الخسف علمتموه، يعني يخسف بهم في الأرض. المسخ يمسخهم الله قردة وخنازير. والقذف يعني يقذفون، ويقذفون بالحجارة، كما عذب الله جل وعلا قوم لوط، قذفوا بالحجارة فأهلكتهم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى ذلك؟ متى يقع في الأمة هذا؟ متى يكون فيهم الخسف والمسخ والقذف؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القيان والمعازف، يعني انتشر فيهم الغناء، وانتشرت فيهم المعازف. وهنا في هذا الباب يا إخوة، باب هذه الموسيقى والمعازف، الإنسان يتقي الله عز وجل وينظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا في تحريم هذه المعازف والموسيقى. إنك تجد بعض الهوامن يتجرأ على الفتية والقول على الله جل وعلا بغير علم، فتجده يبيحها ويقول هذا الغناء، المهم انظر إلى الكلام، إذا وجدت الكلام جميل فالغناء لا بأس به، ويغفل عن قضية المعازف ويغفل عن واقع المسلمين اليوم، غناؤهم اليوم مصحوب بالمعازف، فإن المعازف محرمة. يعني ما يستهين إنسان يسمع فيديو فقط قال هذا مفتي، وقد يكون من الدعاة على باب جهنم والعياذ بالله، يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وقال المهم قال هذا يجوز. وتسمع إلى الأئمة العظام، يجتمع عندك قول الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، كلهم يقولون المعازف محرمة، وتجد السلف جميعا يقولون المعازف محرمة، وبعد تأخذ بقول واحد، هذا اتباع للهوى ما اتباع للدليل. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول عن المعازف والقيان، إذا ظهرت القيان والمعازف ايش معنى هذا؟ أيخصف الله جل وعلا بقوم يفعلون أمر حلال؟ لا، محرم، يكون فيهم خزف وقذف ومسخ. لما؟ لأنهم يسمعون الموسيقى، المعازف الموسيقى بجميع أنواعها وبجميع آلات الطرب، والقيان يعني المغنيات، فهذا الغناء الذي يكون غناء وزيد يصحبه المعازف هذا من المنكرات، وهو سبب للخسف والمسخ والقذف كما يؤخذ من الحديث. قال وشربت الخمور، يعني الخمر أيضا شربها والاستهانة بشربها، هذا قد يكون سببا أيضا للمسخ والخسف والقذف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.